قال رحمه الله: الآية 19 قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وهذه الآية تشمل مسائل أو تحتها مسائل، وسيبدأ رحمه الله بمسألة المحصنات من النساء مع الاستثناء بعدها: إلا ما ملكت أيمانكم. وتقدم معنا تمهيد لهذه المسائل التي سيذكرها الإمام رحمه الله، فمما ذكرناه قبل في درسنا الماضي أن خلاف العلماء في المحصنات كثير، وهكذا في الاستثناء. فلذلك يأتي إن شاء الله ما ذكره عن ابن عباس أنه لا يعلم هذه الآية، وعن مجاهد قال: لو أعلم أحدا يفسر هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. يعني معنى أن في هذه الآية إشكال، ويأتي إن شاء الله الأقوال في ذلك، وأحسن ما قيل فيها ما ذكرناه أمس، وأن المقصود بالمحصنات هو النساء ذوات الأزواج، سواء كانت كافرة أو مسلمة، فليس لأحد أن يتزوج امرأة متزوجة، فمن تزوج امرأة متزوجة فنكاحه باطل، وإن كان يعلم فأمره إلى ولي الأمر ينظر فيه إن كان يعلم الحرمة وبلغته الآية هذه وفهمها وفهم المقصود منها، ثم ارتكب هذه المعصية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فإنه يعاقب عليها. فإن كانت عنده شبهة نظر ولي الأمر فيه ولعله يعفى عنه بالشبهة، وإن لم تكن عنده شبهة فيخشى من الزنا، فإن هذا عقد باطل ليس له فيه مسوغ، وهو يعلم الحكم ولكنه تذرع بالعقد فقط مع علمه بالحرمة، تذرع بالعقد حتى لا يتهم، وإن العقد هذا لا ينفعه مع علمه، هذا زنا. هذا هو الصواب إن شاء الله في المحصنات. ومنهم من عمم وجعل المقصود بالمحصنات ذوات الأزواج والحرائر العفيفات، وهكذا والحرائر والعفيفات مما ملكت اليمين، فليس لأحد أن ينكح هذه، وليس لأحد أن يجامعها، لا زوجة ولا أيضا حرة، وإن لم يكن لها زوج فليس له أن يتجرى على جماعها، ولا أيضا كذلك أمة ليس له أن يتجرى على جماعها إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما تزوجتم أو اشتريتم، ويكون إلا ما تزوجتم في غير المتزوجات. فعلى هذا يكون معنى المحصنات عام، يشمل ذوات الأزواج ويشمل أيضا كذلك العفيفات من حرائر مملوكات والمحصنات من النساء، فليس لأحد أن يتجرى عليهن من غير الحل، تبقى محرما محصنات المتزوجات محرمات إلا في السبيل، الكافرة لا بأس بذلك، وهكذا العفيفات محرمات إلا بعقد نكاح صحيح، سواء كن حرائر أو مملوكات، فلا يجوز لأحد أن يتجرى عليها إلا بعقد صحيح. فتكون الآية عامة المحصنات، لأن معنى المحصنات في لغة العرب أو فيما جاء استعماله في القرآن يدور على أربع معاني: يأتي ذكرها إن شاء الله، فهو يشمل ما ذكر، لكن المشهور هو الأول ذوات الأزواج والمحصنات من النساء ذوات الأزواج من الكافرات والمسلمات. قال رحمه الله: فيها 21 مسألة. هذه الآية فيها 21 مسألة، فكم نتمتع بهذا الكتاب ونستفيد منه ومن مسائله ومن طرحه الجميل لمثل هذه المسائل، ومن تقريبه الجيد واختصاره المفيد من غير إخلال. فيكاد القرطبي ذكر جل ما في أحكام العرب وزاد، فهو كتاب جميل نفيس مختصر مفيد، يعتبر من المختصرات في هذا، وله غيره أقصر من هذا. قال: المسألة الأولى في سبب نزولها. روى أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فكرهتهن رجال، فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وسبب النزول مما يستفاد منه أنه كالتفسير للآيات، وأول ما يدخل فيه سببه، أول ما يدخل فيه ما نزلت الآية بسببه، فعلى هذا يدخل دخولا أوليا في الآية المحصنات ذوات الأزواج من الكافرات، فإن الآية فيهن، فلا يجوز لأحد أن يطأها إلا بملك اليمين إذا وقعت في السبي، كانت من نصيبه فله ذلك بعد الاستبراء، فهذا يدخل دخولا أوليا. وهكذا أيضا لعموم اللفظ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه، يدخل أيضا النساء ذوات الأزواج من غير الكافرات يدخلنا أيضا في الآية، والمحصنات أي النساء ذوات الأزواج من الكافرات، وهذا بسبب النزول بينه، وهكذا أيضا من غير الكافرات من المسلمات لا يجوز لأحد أن يتزوج ذات زوج، وهذا السبب ثابت وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، والحديث هنا برواية أبي الخليل عن أبي سعيد منقطع، وقد وصله مسلم عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد، ولفظه بتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس بعث جيشا إلى أوطاس، فنقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا، أي في هذه السبايا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فهن لكم حلال إذا انقطعت عدتهن. هذا هو الحديث بتمامه في سبب النزول لشيخنا رحمه الله، وهو في صحيح مسلم جاء متصلا، وأما برواية أبي الخليل هنا عن أبي سعيد منقطع، هذه الرواية منقطعة، ورواه مسلم متصلا عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد، ولفظه ما سمعت. فسبب النزول ثابت، وذكره شيخنا رحمه الله في أسباب النزول. وقد علمت أنه في نساء أوطاس فهن يدخلن دخولا أوليا، ثم يدخل بعموم اللفظ غيرهن، على القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه المسألة الأولى في سبب الآية. وما هو سبب الآية يا أخي؟ إيش تفكر يا رجال؟ ما هو سبب الآية؟ داري الله عيبة أتفكر، خليك معنا في الدرس اللي ما هو عندك يا أخي. ما هو سبب الآية؟ نعم ما حصل من إصابة نساء أوطاس، فإن بعض الصحابة تحرج وقد جاء بعض السبي في نصيبه بعض النسوة تحرج من غشيانهن، فأنزل الله لأنهن ذوات أزواج، قال كيف نطع امرأة ذات زوج، فتحرج بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية والمحصنات من النساء الأمر كما فعلتم أو كما ظننتم ما يجوز إلا ما ملكت أيمانكم، نساء وطاس يجوز لكم، اللواتي في السبي لا مانع من ذلك، فهن حلال إذا انقطعت عدتهن، انتهى الإشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتهى الإشكال عند الأمة بعد ذلك، وإلا مشكلة ولا شك. قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله والمحصنات بنا حصن على المنع، هذا هو الأصل في هذه المادة أنها تستعمل في هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله تعالى، بنا حصن على المنع ومنه الحصن، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، هذا أيضا من هذا الباب أي لتمنعكم، تحصنكم لتمنعكم، فهذا أصل هذه المادة حصنة أنها تأتي بمعنى المنع، ولها أربعة استعمالات في القرآن كما تأتي الإشارة إليها، فإن استخدام هذه الكلمة في القرآن أتت على أربعة معاني ذكرها الإمام هنا وأشار إليها مع أدلتها مرتبة: الإسلام، الحرية، النكاح، التعفف، هذه الأربع الاستعمالات التي في القرآن. قال رحمه الله: ومنه الحصن لأنه يمتنع به الشخص، لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه، يتصرف في هذا المعنى وهو المنع بحسب متعلقاته وأسبابه، فعندما أسأله هذه الكلمة في القرآن بتصرفاتها على كم معنى جاءت؟ تفضل. على أربعة معاني ذكرها الإمام هنا. قال: فالإسلام حصن، هذا المعنى الأول ويأتي دليله، فلا شك أن الشخص يحصن نفسه بالإسلام، فالإسلام حصن، والحرية حصن، والنكاح حصن، والتعفف حصن. قال الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة وهو الإسلام، هذا دليل الإسلام، وأن الإحصان هنا بمعنى الإسلام استعمل في القرآن، وقد نوزع بعض أهل العلم في هذا، وأن اللائق بالمعنى هنا هو التزويج، فإذا أحصن تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، وهذا هو الأقرب، وسياق الآية يدل على ذلك، ولم يستعمل الإحصان في القرآن بمعنى الإسلام، ولكن ذهب بعض أهل العلم على أن الإحصان استعمل بمعنى الإسلام استدلالا بهذه الآية فإذا أحصن، والصحيح أن أحصن هنا بمعنى التزويج، فإذا تزوجت الأمة وصارت زوجة فإن عليها نصف ما على المتزوجات العفيفات أو نصف ما على المحصنات من الحرائر، فعليها النصف، فالحرة إذا تزوجت وارتكبت فاحشة الزنا فعليها الجلد كما تعلمون 100، وهذه ينصف لها العذاب التي هي الأمة إذا أحصنت أي تزوجت ثم فعلت جريمة الزنا فعليها نصف ما على المحصنات أي الحرائر المتزوجات فعليهن 100 جلدة بالنسبة لا غير المتزوجة، معذرة، غير المتزوجة، أما المتزوجة فعليها الرجم والجلد في حقها منسوخ كما تقدم، لا يجمع لها بين الجلد وبين الرجم، ولكن محصنات العفيفات على يعني عليها نص ما على العفيفة الحرة العفيفة، فإنها إن لم تتزوج هذه الحرة وأتت بجريمة الزنا فعليها 100 جلدة، وهذه المحصنة التي هي الأمة إذا تزوجت فالإحصان المقصود في حقها هنا التزويج، فإذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة غير المتزوجة، عليها نصف ما على الحرة غير المتزوجة، فكم تجلد الحرة غير المتزوجة؟ 100، هذه كم عليها؟ 50، 50 أحسنتم، فهذا المعنى تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لا يراه هنا، من لا يراه أو من لا يراه نعم هنا، ويرى أنه معنى التزويج، فإذا أحسننا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة هؤلاء الإماء اللواتي تزوجنا فعليهن نصف على المحصنات. هذا المعنى هو اللائق، والله أعلم، وليس بمعنى الإسلام، فإن القرطبي يرى أن استعمال الإحصان بمعنى الإسلام في القرآن لم يأتي، فعلى هذا الذي في القرآن ثلاث معاني ومعنى مختلف فيه وهو معنى الإسلام الرابع. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة وهو الإسلام، وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر، هذا معنى صحيح، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي في الزواج يجوز لكم أن تتزوجوا المحصنة المؤمنة وأن تتزوجوا المحصنة الكتابية، لا مانع من ذلك، أي العفيفة بهذا القيد، المحصنة هنا بمعنى العفيفة، قص الحرائر، يعني الحرائر عفيفة أيضا لا بد من هذا، فالمقصود هنا الحرائر، وهذا المعنى أيضا قد جاء في آيات أخرى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر، فينكح من ذكر الله سبحانه وتعالى وهي الأمة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم اللاتي من فتياتكم المؤمنات. فالشخص إذا لم يجد طولا وسعة ومالا يتزوج الحرة، فإن استطاع أن يصبر فالله أشار إلى الصبر، إن تصبروا خير لكم، أشار إلى الصبر عن الأمة، لا يتزوج الأمة إذا استطاع أن يصبر، فإن لم يستطع على الصبر وخاف على نفسه فالله يقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلا يلجأ إلى نكاح الأمة ويتزوج الأمة، أما ملك اليمين هذا شيء آخر، لكن يتزوج أمة هو حر ويتزوج بأمة، لا يلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة والحاجة، فإذا احتاج ما فيه مال للحرة، ما فيه مال لا يستطيع، ما معه المهر، لكن معه مال يسير ترضى به هذه الأمة ويريد أن تكون زوجة له، ما عنده شراء مال شراء وإنما عنده مال زواج، فيجوز زواج الأمة، أن يتزوج الحر بالأمة، لكن لا يلجأ إلى ذلك إلا عند عدم الصبر، وأما إذا كان سيصبر فالله أرشد إلى الصبر جل وعلا وأباح هذا، أرشد إلى الصبر وأباح نكاح الأمة أي زواج الأمة. قال رحمه الله وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر، فلا بأس، هذا المعنى الثاني. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء هن العفائف يرمي العفيفة فهذا يجلد 80 جلدة، وإذا رمى مثلا أمة فلا يجلد هذا الجلد الذي ذكر، فهذا جلد الحرة العفيفة، من رمى حرة عفيفة فإنه يجلد 80 جلدة إن لم يأتي بالشهداء. الحاصل هذه بعض المعاني، والمعنى الرابع أين هو تزويج هذا؟ أين المعنى الرابع في هذه الآية؟ ذوات الأزواج يعني، المعنى الرابع في هذه الآية والمحصنات من النساء، الإسلام والحرية والنكاح والتعفف، دليل الإسلام فإن أحصنا، دليل الحرائر والحرية والمحصنات من المؤمنات، ودليل العفة هذه الآية والذين يرمون المحصنات أي العفيفات فيجلدون 80 جلدة. ومنه أيضا محصنات غير مسافحات، ومحصنين غير مسافحين أي عفيفين غير زنا، وكذلك محصنات غير مسافحات بعيد من الزنا والشبه والريب، فهذا من هذا المعنى، وهو بمعنى العفة. وهكذا منه قوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، والمقصود هنا أعفت فرجها من الزنا، أعفت فرجها من الزنا. فهذا له أدلة أخرى أيضا غير هذه الآية التي ذكرها الذي هو معنى العفة. قال رحمه الله: إذن هذا اللفظ كما قال بحسب متعلقاته يتصرف، فيكون على واحد من هذه المعاني الأربع بحسب المتعلقات والسياق والأسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت يعني تزوجت، وهو يفسر الآية المتقدمة. قال: نعم، هذا دليل على المعنى الرابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت يعني تزوجت. قال: نعم، من أجل الرجم وإقامة الحكم عليه الذي هو يختص بمن له زوجة. وقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهن ومن لم يحصن. أقيموا الحدود على من ملكت أيمانكم، من أحصن منهن. ما معنى أحصن هنا؟ من أحصن منهن تزوجنا، ومن لم يحصن لم يتزوجنا. فالإحصان هنا بمعنى التزويج، وهذا هو المعنى الرابع، ومنه الآية التي نحن فيها بصددها. قال: وتصريفه غريب، أي تصريف هذا الفعل الذي هو أحصن. وتصريفه غريب، يقال أحصن الرجل فهو محصن بفتح العين في اسم الفاعل، وتصريف غريب كما قال. والمعلوم أن يقال محصن اسم الفاعل، لكن يقال محصن بفتح العين في اسم الفاعل. قال: وتصريفه غريب، يقال أحصن الرجل فهو محصن بفتح العين في اسم الفاعل، عين الكلمة. وأسهب في الكلام فهو مسحب إذا أطال القول فيه، وهو بمعنى أيضا اسم الفاعل، وأن المقصود به اسم الفاعل. أسهب في الكلام فهو مسحب وليس اسم مفعول، مثل أحصن الرجل فهو محصن، أي أحصن نفسه، فمحصن اسم فاعل، كما أن أيضا مسحب اسم فاعل، وكذلك مفلج اسم فاعل كما سيأتي. ولا رابع لهذه الأفعال التي ذكرها. احفظ هذه الفائدة اللغوية الجميلة التي فيها اسم الفاعل على خلاف المعلوم، أتى على خلاف المعلوم، صورة صورة اسم المفعول وهو اسم فاعل. قال: وأسهب في الكلام فهو مسهب، لذلك قال تصريف غريب إذا أطال القول فيه، يقال فلان أسهب في كلامه أطال. وألفج فهو مفلج، إذا كان فهو مفلج إذ كان عديما، عندك إذ ولا إذا كان؟ إذا، الصواب إذا، نعم حسن. هذا الفعل الثالث أو الرابع. قال: وألفج فهو مفلج إذا كان عديما، ولا رابع لها، إذن ثلاثة ليست أربعة، لا رابع لها، لا يوجد رابع لها، هي ثلاثة أفعال تصريفها غريب. من يعيدها؟ ثلاثة أفعال تصريفها في اسم الفاعل غريب: أحصن فهو محصن، أحصن الرجل فهو محصن، والتصريف المعلوم أن يقال من أفعل فهو مفعل، أكرم فهو مكرم، ولا يقال مكرم إلا في اسم المفعول، وإنما يقال مكرم. وهكذا علم فلان زيدا فهو معلم له، معلم له إلى آخر ذلك. هذا هو التصريف المشهور، وهذا الذي ذكر تصريف غريب، أسهب فهو مسهب، وكذلك أيضا أحصن فهو محصن، ألفج فهو ملفج. هذا خلاف التصريف في الرباعي إذا أريد اسم الفاعل، فإنه يكون على صيغة مفعل في اسم الفاعل، ما يكون على مفعل. فهل لها رابع هذه الثلاثة؟ ما هو الرابع الذي لها؟ ليس لها رابع. فاحفظوا هذه الفائدة اللغوية الجميلة، نعيدها للحفظ. قال: وتصريفه غريب، يقال أحصن الرجل فهو محصن بفتح العين في اسم الفاعل، وأسهب في الكلام فهو مسهب إذا أطال القول فيه، وألفج فهو مفلج إذا كان عديما، ولا رابع لها، والله أعلم. نرجئها إلى وقت آخر.